كل البشر لا فرق بين مسلم وكافر، لا فرق بين مسلم صالح وطالح، من باب أولى. كلهم يجمعون أن المال دون الولد، وأن الولد أعز من المال. في هذا مخالف ولا بالإجماع؟ أليس الولد أعز من المال؟ لا شك ذلك، لكن ظاهر في شك شوية بالنسبة لبعض الناس. ما بيهمنا نحن، نعم هذه الآية معروفة، لكن أنا أتكلم عن طبيعة الناس. أنا بقول الولد أعز من المال، شو دليل؟ دليل واقع حياة هؤلاء الآباء. إذا ما أصيب أحد الأبناء بمرض ما بجنون الوالدين، صح؟ لو كان فقير معدم بتلاقي بيشحد شحادي من هون ومن هون لحتى إيش؟ يعالج ولده وينقذه من أن يتعرض للوفاة إلى آخره. ففطرة وغريزة الولد أعز من المال. ولما ذلك؟ أيضا والشيء بالشيء يذكر، المشوار اللي حدثتكم عنه آنفا وذكرنا موضوع الانحناء في التقليد، جاء سؤال أحدهم له أبناء شاركوه في العمل في بعض الأراضي التي يملكها، فبارك الله له في الرزق وصار عنده أراضي بالمئات من الدنومات كما يقولون اليوم. كان السؤال هل هؤلاء الأبناء يجوز أن يخصهم بشيء من المال، بشيء من العقار، والبنات اللي تزوجوا ما يخصهم بشيء أبدا؟ طبعا كان جوابي بشيء من التفصيل، ولست الآن في هذا الصدد، إنما أنا يعني أضع بعض الجمل المعترضة لتقريب الموضوع الذي أنا في صدده. فأجبت طبعا هذا لا يجوز من باب اعدلوا بين أولادكم، لكن القصد لماذا الولد أعز من المال؟ لأن الولد هو اللي بيجيب له المال، الولد هو اللي بيجيب له المال. وهذا المثال الآن جبته. إذن فافترض إنسانا جاءه مال بدون حساب، في واحد بيقول يا جماعة يا أخي حاجتي أنا ما بدي، والله ما أحد بيقول حتى لو كان من الصالحين ما حدا بيقول حسبي حسبي. والدليل على ذلك أولا النص القرآني الذي يتحدث عن الغريزة البشرية في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال، يتحدث عن غريزة. والدليل من السنة الصحيحة ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى، حديث مش من الإسرائيليات، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أرسل يوما جرادا من ذهب، نزل هذا الجراد من الذهب على أرض أيوب عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحسن ختامك إن شاء الله. هي ما بعتبر لك مصافحة، هي نعم هي نص مصافحة. جزاك الله خير. كيف تم مصافحة؟ أيوة منك نستفيد. جزاك الله خيرا يا شيخ، الله يسلمك، الله يحسن ختامك. هذا للشباب بس برضه الشيخ منك مش لحية برضه منك مصافحة على قدر منك منك مصافحة. لا صحيح ما يا الله احنا قلنا له صحنا خير وبات قاعد مرة كان الموضوع احتفت قاعد من عمله وقاعد من عمله ربه وعده لما يقاعد وما ربه حتى ما وشكه أرك الحال. نعم تبا نعود إلى إتمام الموضوع. فأرسل الله إلى أيوب عليه السلام جرادا من ذهب. شو معنى الجراد؟ مش جراد الحوين هذا الذي يؤكل، لا، عبارة عن قطع من الذهب تنزل على الأرض. وإذا بأيوب عليه السلام يأخذ ويحثو في ثوبه، فناداه الله عز وجل وأنت يا أيوب؟ قال له يا رب هل لنا غنى عن فضلك؟ هل لنا أنا أريد أن أخذ عبرة من مثل الآية السابقة وهذا الحديث، وإنه لحب الخير لشديد، والخير هو المال. وهذا أيوب نبي الله يحكي حزوة من الذهب في ذيره، يقول ليس لنا غنى من فضلك. أنا الذي أريد أن أقول الآن، المسلمون اليوم بسبب التوجيهات الكافرة لهم غنى عن فضل الله، لأنكم إذا تسلسلتم معي بهذا المنطق الإسلامي أن المال دون الولد، وأن الولد أعز من المال، وأنه بالولد يكثر المال كما تعرفون، وضربت لكم مثلا آنفا، فحينما يقول الزوجان يا أخي نحن بدنا ننظم النسل، هذا إذا ما قال لهون بس ثلاثة ولا أربعة بالكثير، أيوة، كما يقول الشيخ أحيانا على الطريقة الأوروبية، يكتفي بولد وببنت وزوجين وخامسهم كلبهم يكتفون بهذا. فالمسلمون اليوم بسبب التوجيهات الكافرة يستغنون عن فضل الله، لما ربنا إيش يبعث لزوج امرأة ولودا، يا أخي بدنا ننظم، مين بنظم ورود المال؟ في حدا؟ لا. لكن قد يوسوس الشيطان لبني الإنسان دائما، يقول بس يا أستاذ يا شيخ يا متعدد، لكن هون المسألة قضية الحمل والوضع مش طريق مزروع كما يقال بالوروث، فيها صعوبة، فيها حمل ووضع وطلق وإلى آخره. طيب جمع المال يا جماعة، هيك بينزل مثل ما نزل الذهب على أيوب عليه السلام، ولا كمان بده تعب، بده نصب، بده سهر؟ إذا كل النعم ما تأتي إلا إيش؟ شو بيقول بيت الشعر؟ بقدر الإيش تأتي؟ على قدري، إيه شو هو؟ العزم تأتي العزائم، عزائم، أيوة، هكذا. فإذا لا تقولوا إنه والله الحمل كذا في صعوبة، كذلك جلب المال في صعوبة. على أنني أخيرا لا أريد أن أقف مع إخواننا الحاضرين مع الناحية المادية، لأنه أنا كنت أتكلم الآن من الناحية المادية، إنه الولد